بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم قسم الكتاب من كتاب الموافقات، الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فكما هو معلن سنقرأ إن شاء الله قسم الكتاب من كتاب الإمام الشاطبي المسمى الموافقات. طبعا جرت العادة في شروح مثل هذه الكتب التعريف بالمؤلف، ولكني أرى في مثل هذا المقام أن المؤلف رحمه الله تعالى معروف ولا يحتاج أن نأخذ فيه وقتا، فمن أراد ترجمته فسيجدها في مقدمات كتبه، فلا نحتاج أن نقف عند هذا. كذلك هذا الكتاب أيضا لا يحتاج أن نقف عنده في مجال التعريف به وأهميته، وأن نقول مثلا بأنه من أبرز كتب أصول الفقه عند المتأخرين، وأنه من أظهر كتب أصول الفقه التي اعتنت بالمقاصد، فهذه قضايا معروفة لطالب العلم، خصوصا لأمثالكم ممن درس علوم الشريعة، فالأصل أن هذه الأمور عنده معلومة، فلا نحتاج إلى أن نأخذ فيها وأن نكررها. الذي سنقف عنده فقط سريعا هو معرفة أقسام الكتاب كما قسمها الإمام الشاطبي، ثم معرفة أقسام القسم الأول أو اللي هو من أقسام المصادر. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قسم كتابه إلى أقسام خمسة. القسم الأول سماه بالمقدمات العلمية، والقسم الثاني عن الأحكام التكليفية، والقسم الثالث عن المقاصد الشرعية، والقسم الرابع عن الأدلة الشرعية، والقسم الخامس في الاجتهاد والتقليد. إذن هذا الكتاب يشتمل على هذه الخمسة: المقدمات العلمية والأحكام والمقاصد الشرعية والأدلة الشرعية والاجتهاد والتقليد. نحن سنأخذ ما يتعلق بالأدلة الشرعية، ونأخذ منها القسم الأول الذي هو الكتاب. هذا القسم لماذا ندرسه قبل أن ندخل في الموضوعات التي طرحها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى؟ من خلال قراءة هذا القسم من الأدلة الشرعية يتضح للناظر في هذا الكتاب أن هذا القسم أو قسم الكتاب أغلب مادته ترجع إلى ماذا؟ إلى علوم القرآن. يعني أغلب مادة هذا المصدر الذي كتب فيه وهو قسم الكتاب ترجع إلى علوم القرآن، ويتبين هذا من خلال النظر في المسائل التي طرحها، لأنه طرح 14 مسألة في قسم الكتاب. المسألة الأولى ناقش فيها قضية كلية الشريعة وكون القرآن، يعني كون القرآن كلية الشريعة وكونه هداية، ثم أشار إلى شيء مما يتعلق بإعجازه إشارة سريعة. والمسألة الثانية أهمية أسباب النزول، والمسألة الثالثة أسلوب حكايات القرآن، يعني إذا حكى القرآن كلاما عن أقوام فما هو أسلوب هذه الحكاية من جهة القبول والرد، يعني هل يقبل أو لا يقبل، وكيف نعرف الضبط في ذلك. والمسألة الرابعة أسلوب القرآن في قرن الترغيب والترهيب. والمسألة الخامسة في كون الأحكام في القرآن كلية لا جزئية. والمسألة السادسة في كون القرآن فيه تبيان كل شيء، وهذا بناه على المسألة الخامسة، يعني ما تكلم في المسألة الخامسة بنى عليه هذه المسألة. والمسألة السابعة العلوم المضافة للقرآن. والمسألة الثامنة الظاهر والباطن في التفسير. والمسألة التاسعة ما كان استنباطه خارجا عن اللسان العربي، يعني مستنبطات خارج عن اللسان العربي وكيف يتعامل معها. والمسألة العاشرة الاعتبارات الواردة على القلوب. والمسألة الحادية عشر تنزيل المتأخر في النزول على المتقدم، يعني المكي المتأخر يحمل على المكي المتقدم، المدني المتأخر يحمل على المدني المتقدم، والمدني المتقدم المتأخر يحمل على المكي. المسألة 12 أخذ التفسير على التوسط والاعتدال، والمسألة 13 الضابط المعول عليه في التفسير، والمسألة الأخيرة وهي 14 ذم الرأي في التفسير. لو نحن ذكرنا هذه العناوين ولم نقل إن هذا في كتاب الموافقات، وبأن كتاب الموافقات من كتب أصول الفقه، ماذا يمكن أن نسمي هذه الموضوعات؟ أليس واضحا منها أنها مرتبطة بماذا؟ بعلوم القرآن. فلهذا يعني لهذا النظر قصدت إلى أن نشرح هذا الكتاب من وجهة نظر الشاطبي على أنه من علماء علوم القرآن. وقد تم بحمد الله طبعا جمع المادة المتعلقة بعلوم القرآن في هذا الكتاب في رسالة علمية. هذا الكتاب لو رتبت مسائله، المسائل المتعلقة بعلوم القرآن ترتيبا جيدا وأخرجت على سبيل المتن، لكان متنا حسنا يستفيد من طلاب العلم، وكذلك يستفيد منه من يريد أن يشرح متنا في علوم القرآن، خصوصا إذا ذكر في الحاشية آراء الشاطبي رحمه الله تعالى، لأنه كما سنلاحظ إن شاء الله مع خلال دراسة هذا الكتاب سنلاحظ آراء الشاطبي الواضحة جدا والقوية في هذه المسائل التي ذكرتها لكم. إذن هذا هو سبب اختيار هذا الكتاب. طبعا يلاحظ أنه في هذا القسم لا يوجد الصعوبة التي توجد في الأقسام الأخرى المرتبطة بأصول التفسير مباشرة. يعني هناك لا شك في كتاب الشاطبي رحمه الله تعالى مواطن صعبة وليست بيسيرة، وقد يتعب طالب العلم في تفهم هذه المواطن، لكن هذا القسم بالذات هو من المواطن السهلة بالنسبة طبعا لماذا؟ للأقسام الأخرى. وقد يكون هناك بعض المشكلات التي يمكن إن شاء الله من خلال المدارسة معكم أن تحل وأن نصل فيها إلى نتيجة علمية بإذن الله. لعلنا نبتدأ بقراءة الكتاب، العادة يكون فيه قارئ فما أدري. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشاطبي رحمه الله تعالى في الأدلة على التفصيل، وهي الكتاب والسنة والإجماع والرأي. ولما كان الكتاب والسنة هما الأصلان لما سواهما اقتصرنا على النظر فيهما، وأيضا فإن في أثناء الكتاب كثيرا مما يفتقر إليه الناظر في غيرهما، مع أن الأصوليين تكفلوا بما عداهما كما تكفلوا بهما. فرأينا السكوت عن الكلام في الإجماع والرأي والاقتصار على الكتاب والسنة، والله المستعان. فالأول أصلها وهو الكتاب، وفيه مسائل. المسألة الأولى سهولة فهم القرآن. إن الكتاب قد تقرر أن كلية الشريعة سهولة فهم القرآن. من وين عندك؟ إيش المحقق؟ من الشيخ عبد الله دروس؟ نعم، يعني ما جيد العناوين هذه منه. طبعا لو سألنا عشان نعرف فقط من خلال ترتيب الكتاب، قلنا أنه كم رتبوا على خمسة، مع المقدمات يكون خمسة. نحن الآن إذن في القسم الرابع منها للأدلة الشرعية، نتكلم عن أدلة من حيث الإجمال ثم من حيث التفصيل. فنحن الآن سنأخذ ما يتعلق بماذا؟ بالكتاب كما طرحه الشاطبي. نعم. قال رحمه الله: إن الكتاب قد تقرر أن كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور البصائر ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما، فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول، فإن كان قادرا على ذلك ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب، وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين آخذ بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة. نعم، طبعا في بداية الكلام إن الكتاب قد تقرر أنه، طبعا في طبعة دراز أن فقط. هذا الكلام الذي ذكره في مقدمة المسائل كما تلاحظون هو يقول أنه هذا لا يحتاج إلى تقرير، كون القرآن هو إيش؟ كلية الشريعة، يعني المصدر الأول الذي لا يرجع إليه جميع المسلمين، والذي يكاد يكون الاتفاق عليه، يعني عند المخالف والموالف، وإن كان النظر طبعا قد يختلف، لكن المقصد من ذلك أن الكتاب هو المصدر الذي اتفق عليه المسلمون، وهو كما قال أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة. ولهذا سيفصل في هذه القضايا لما يأتي في قضية كيفية استنباط الأحكام من القرآن على سبيل النظر الكلي أو على سبيل النظر الجزئي. الكلام الذي ذكره وهو كلام يعني إنشائي جميل، فيه الحقيقة تنبيه إلى مسألة مهمة، لما ذكر أنه من رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها، من رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها، هذا في الحقيقة من فعل هذا فهو يفعل نوعا من ماذا؟ من التدبر. يعني من قصد هذا المقصد فإنه قد قصد إلى نوع من التدبر، لأن النظر إلى القرآن عند المسلمين وعند علماء المسلمين يختلف من عالم إلى عالم، وهذه الأنظار المتعددة التي تتعلق بالنظر إلى هدايات القرآن واستنباط هدايات القرآن إنما هي نظر راجع إلى ماذا؟ إلى التدبر الذي يكون بعد فهم المعنى. ذكر لنا طريقة أو أحد الطرق التي تجعل الإنسان يصل إلى هذه المرتبة، فقال أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الليالي والأيام والليالي نظرا وعملا. يعني نظرا هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الذهن، إلى إعمال الذهن، وعملا هذا يرجع إلى التطبيق. ثم قال بعد ذلك لا اقتصارا على أحدهما إلى آخر كلامه. فإذا عندنا الآن أنه يمكن أن نقول أيضا إن من نتائج تدبر القرآن هو ماذا؟ التطبيق، وكذلك التطبيق يورث ماذا؟ أيضا تدبر للقرآن، بمعنى أن بينهما ماذا؟ تلازم، فهذا يورث هذا وهذا أيضا يورث ذلك. فإذا المقصد من ذلك أن المسلم الحريص على تدبر القرآن يحسن به أن يكون القرآن كما قال الإمام رحمه الله تعالى أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الليالي والأيام والليالي نظرا وعملا، نظرا وعملا. ثم ذكر بعد ذلك أنه إن فعل ذلك فإنه يجد نفسه في السابقين وفي الرعيل الأول، يقصد بهم طبعا من؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين السلف، طبعا على حسب مراتبهم، وإن كان طبعا الصحابة لا شك أعلى في هذا المقام. قال فإن كل قادر على فإن كان قادرا على ذلك ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة في الكتاب، وإلا فكلام الأئمة السابقين إلى آخر كلامه. يعني كانوا إذن عندنا الآن للوصول إلى هذه المرتبة عندنا ماذا؟ مصادر معينة، من هذه المصادر ومن أهمها السنة النبوية، يعني من أهم هذه المصادر السنة النبوية، وسيشير وأشار أيضا في موطن سابق أيضا إلى ماذا؟ إلى اللسان العربي، أيضا إلى اللسان العربي، لأنه لا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة من لا يفهم لسان العرب، أو من يكون عربيا لكنه لا يدركه أو لا يفهم الخطاب القرآني، لا يمكن أن يصل إلى هذا المقصد الشريف. فإذا يمكن نقول هذا المقصد الشريف له عدة من مصادر، ومن أهمها كما ذكر هو السنة النبوية، وكذلك اللسان العربي، وقد ذكره في مواطن متعددة، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بذلك. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب، ميسرا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى، لكن بشرط الدربة في اللسان العربي كما تبين في كتاب الاجتهاد، إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق، وذلك مرفوع عن الأمة، وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه، إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب مفهوم معقول، ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورة مثله ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا، فهم أقدر ما كانوا على معارضة الأمثال، أعجز ما كانوا عن معارضته. وقد قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال: قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال: بلسان عربي مبين. وعلى أي وجه فرض إعجازه فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم، وكذلك ما كان مثله وهو ظاهر. نعم. في هذا المقطع تحدث عن قضية أو أجار القضية من القضايا اللازمة للقرآن، وهي قضية الإعجاز، يعني قضية الإعجاز. وهنا أراد أن يشير إلى ما يتعلق بكونه معجزا أفحم البلغاء، وكذلك أو أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء، مع كونه في هذه المرتبة العليا من الإعجاز، إلا أنه يمكن أن تدرك معاني، يمكن أن تدرك معاني. وهنا ملحظ مهم جدا، وهو يرتبط بقضية من قضايا الاعتقاد، وهي الاعتقاد بكلام الله سبحانه وتعالى. فمن يقول بأن الله سبحانه وتعالى تكلم على الحقيقة وسمعه جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أن المتلو بالألسن الذي ننطق به في هذا الكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى نفسه الذي سمعه جبريل عليه السلام. ولا شك أن هذه مزية ونعمة للبشر من جهة العموم أولا، ثم للمسلمين الذين خصوا بهذا ثانيا، لأنه لا يوجد في الأديان السابقة من يمكن أن يثبت أن هذا هو الكلام الذي نزل عن نبيهم كما نزل. أما نحن المسلمين فمع ما أورده المشككون، إلا أنه يبقى أنه لا يمكن أن يأتي أحد بخارم يخرم أن يكون هذا القرآن الذي نقرأه اليوم هو الذي كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما يبقى من ذلك إنما هو من باب الشبه، قوية هذه الشبه أو ضعفها. والرسول صلى الله عليه وسلم قرأه كما سمعه من جبريل، وجبريل عليه السلام أيضا ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلم به رب العالمين. فما تكلم به رب العالمين وهو سبحانه وتعالى جل عن النظير والمثيل، يسر علينا نحن، وهذا من نعمه الكبرى علينا، يسر علينا قراءة هذا القرآن. ولذا قال: الرحمن علم القرآن، ومن تعليمه إيانا هذا القرآن أن استطعنا أن ننطق بهذا الكلام الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به. فمع كونه بهذه المرتبة معجزا، إلا أن هذا الإعجاز لا يمنع من ماذا؟ من إدراك معانيه، لا يمنع من إدراك معاني، لكنه اشترط في إدراك المعاني قضية مهمة، وهي كما ذكر بشرط الدربة في اللسان العربي. قال: كما تبين في كتاب الاجتهاد. كتاب الاجتهاد هل هو سابق لهذا الكتاب أو لاحق؟ نعم هذا الكتاب الكلام سيأتي لاحقا، وهو من عنده طبعة تحقيق مشهور صفحة الجزء الخامس صفحة 52 أشار إلى هذه القضية المتعلقة بالدربة باللسان، الجزء الخامس صفحة 52 قال: إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق. أنا افتراض لو كان هذا من لو كان من لوازم الإعجاز عدم إدراك المعاني كان أن يقال لهم أدركوا هذه المعاني من تكليف ما لا يطاق، فما داموا يدركون المعاني إذن خرجت عن أن تكون من تكليف ما لا يطاق. ثم ذكر بعد ذلك أيضا بأسلوب إنشائي ما يتعلق بكونه أنه من العجب إيراد كلام من جنس البشر، من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب. يعني عندنا في اللسان اللي هو الألفاظ والمعاني والأساليب، وأنه مفهوم معقول، ثم يتحدى الله سبحانه وتعالى البشر بأن يأتوا بسورة من مثله ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثل على حسب الترتيب المعروف طبعا في ماذا؟ فيما يتعلق بقضية التحدي المشهورة في القرآن. إذن لا شك أن هذا نوع من الإعجاز عظيم، وهذا الذي ذكره في هذه القضايا هو الذي وقع فيه ماذا؟ التحدي المتعلق بماذا؟ باللسان والمعاني والأساليب. أيضا أشار بعد ذلك إلى أنه على أي وجه فرض إعجازه. يعني لو الآن عندنا النوع من الأول في الإعجاز اللي هو ما يتعلق بماذا؟ بنظمه العربي. وقال أيضا على أي وجه فرض إعجازه فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه. يعني كأن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أراد أن يشير إلى أن مع كونه معجزا بأي وجه من وجوه الإعجاز التي حكاها العلماء، من عندنا وجوه كثيرة ذكرها العلماء لما ذكروا الإعجاز، مثلا الإعجاز الغيبي والإعجاز مثلا البلاغي داخل ضمن طبعا هذا اللي هو إيش أيا كان، حتى القول بالصرفة مع كوني ضعيفا، يعني حتى القول بالصرفة كل هذا ليس مانعا من فهم المعنى. إذن الآن كأن الإمام رحمه الله تعالى يريد أن يركز على هذه القضية أن هذا القرآن مفهوم المعنى، إذن هو كلية الشريعة ومرجع الأمة وهو كذلك ماذا؟ مفهوم المعنى. إذن عندنا الآن فائدة مهمة وهي أن إدراك الإعجاز لا يأتي إلا بعد ماذا؟ فهم المعنى ولا لا؟ يعني هل ما العلاقة بين إدراك الإعجاز وفهم المعنى؟ ما العلاقة بين إدراك الإعجاز وفهم المعنى؟ فهم المعنى أصل. نعم، أنه فهم المعنى أصل، وإدراك الإعجاز سيأتي فرعا عن هذا الأصل، فإذا ليس هناك فيه غموض مع كونه ماذا؟ معجزا. يعني مع كونه معجزا. أيضا هنا فائدة زائدة ينبه إليها، وهي أن بعض المتكلمين لما أشاروا إلى مسألة أنه هل يجوز أن يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بما لا نعقل معناه، وهذه واردة بعض كتب الأصول وفي بعض كتب العقائد، هذه القضية الحقيقة ماذا؟ قضية مشكلة. يعني السؤال فيها خطأ، أو طريقة السؤال فيها خطأ. لماذا؟ لأنه لو كان هناك معاني لا تعقل فإنه يكون كما قال أنه من تكليف ماذا؟ ما لا يطاق. والله سبحانه وتعالى قال كما قال: فإنما يسرناه لسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإذا لا يمكن أن يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه. ولاحظوا أنه نركز على ماذا؟ على العبارة ما لا يعلم معناه، بمعنى أن نقول لا يوجد كلمة، وأيضا ننبه على كلمة، يعني لا يوجد كلمة في القرآن لا يعلم معناها على الإطلاق، بمعنى نقول هذه الكلمة الله أعلم بمراد منها، ما أحد يعلم معناها، هذا لا يوجد. وهذا يجب أن ينتبه له لأنه أصل، والمقام ليس مقام تفصيل هذا، وإن كان مهما لكن أشير إلى هذه الفائدة لأنه مرتبطة بقضية فهم المعاني، لأنه قد يعترضك وأنت تقرأ أو قد تسمع أحدا يشير إلى هذا ويقول أنه يجوز أن يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه. طبعا هو يريد أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى مسائل مرتبطة بالاعتقاد عنده في قضية مثلا التفويض في معاني بعض الأسماء والصفات. يعني التفويض في معاني بعض الأسماء والصفات قد يورد مثل هذا ليعمل التفويض، أو ليعمل ماذا؟ التأويل، أو ليعمل التأويل على حسب طبعا الخلاف بين أهل التفويض والتأويل. لكن المقصد من ذلك أن منشأ السؤال خطأ بهذه الطريقة، خطأ بهذه الطريقة. إذا هذا طبعا انتهت المسألة الأولى. إذا فيه استفسار أو سؤال نقول حتى لو قلنا بالصرفة فمعاني معلومة ما لا علاقة. هو أراد أن يفرق بين المعاني والإعجاز، إنه هو معجز معجز، ومعاني تدرك تدرك، سواء قلنا إنه معجز من جهة النظم العربي، أو معجز من جهة الإخبار بالغيب، أو معجز من جهة الصرفة، هو في النهاية معلوم المعاني، فهذا ما في إشكال. ولهذا هو قال: وعلى أي وجه فرض إعجازه، يعني أي إعجاز أنت فرضته فإنه يكون معلوم ماذا؟ المعنى. شيخ، إذا استشكل يعني هذا الذي يطرح هذه المقدمة يتوصل إلى التأويل، إذا قال مثلا هذه الحروف المقطعة في أوائل السور يعني هي اختلف فيها السلف. جميل جميل. هذا الأخ يسأل يقول أنه لو اعترض على قضية أن قلنا قبل قليل لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه، ليس كذلك؟ فيقول لو اعترض من يقول بهذا أنه يرى أنه أن دليله اختلاف السلف في الأحرف المقطعة ولا لا، نقول إن جواب إن سؤالك هو الجواب. كيف سؤاله هو الجواب؟ نقول لو كانت هذه الأحرف المقطعة لا يعلم منها معنى، لو تصورنا افترضنا، فإنه لا يمكن أن يتكلم فيها ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وهم علماء الأمة. هل يمكن أن يأتي أحد ويشترئ على وابن عباس والذي روى عنه قال ووجه لا يعلمه إلا الله من دعا علمه فقد كذب؟ فلما تكلموا فيها دل على أنه قد ارتفع عنها أن تكون من المتشابه الكلي الذي يزعم هذا القائل أنه يوجد في كلام الله. فإذن كلامهم فيه دلال على ارتفاع التشابه الكلي الذي زعمه هذا بأنه يوجد في القرآن ما لا يعلم معه. واضح الآن وجه حل هذه الإشكالية؟ لكن شيخ يعني على القول على ترجيح بأنه يعني الله أعلم بمرادها وأنها أنزلت للإعجاز، فكيف يعني من قال نعم من قال الله أعلم بمراده منها، فهذا نقول له أنت الآن افترضت أن لها معاني، افترضت أن لها معاني وأن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله. فإذا افترضت أن لها معاني ولا يعلمها إلا الله، فقولك لا يعلمها إلا الله يحتمل أمرين: إما أن تقصد لا يعلمها إلا الله أنا لا أعلمها وأتوقف فيها، يعني إذا كان صارت عنده بالنسبة لنا نقول هذا متشابه نسبي بالنسبة لك، وإن قال لا يعلمها إلا الله إطلاقا يعني عن الكل لا يعلمها إلا الله فقط والبشر لا يعلمونها، فنقول أنت الآن أخطأت لأن السلف تكلموا فيها، ولو كانت مما لا يعلمه إلا الله لما اشترى ابن عباس وغيره على أن يتكلم فيها، فكلامهم فيها رفعها عن أن تكون من المتشابه الكلي. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن نقول أنت الآن أيضا افترضت لهذه الأحرف معاني، ونحن نسألك هل الحرف في لغة العرب له معنى أو لا؟ الحرف في لغة العرب لما يقول ألف باء تاء ثاء كأحرف ليس لها معنى. وأنا قبل قليل لما قلت لكم لا يوجد كلمة وركز على كلمة قصدت هذا لكي لا يأتي أحد ويسأل عن الأحرف المقطعة. فمدام وقع السؤال نقول أن المقصود أنه ليس هناك كلمة لا يفهم معناها. فإذا قلنا الآن ألف لام ميم ألف لام راء نقول هذه أحرف، والعرب تستخدم والعرب لا تعرف للحرف معنى، فهي أحرف من حيث هي لا معنى لها، من حيث هي لا معنى لها، وإنما قيلت هكذا على سبيل التعداد مثل ما نقول واحد اثنان ثلاثة هذا واحد. هل لها مغزى؟ نقول نعم، وهو ما أشير إليه، إما أن تكون للإعجاز أو تكون للتنبيه أو غيره من الحكم التي ذكرها العلماء، الحكم التي ذكرها العلماء. وأقوال السلف كثير منها يرجع إلى هذا المعنى الذي ذكرته لك، الذي رجحه الطبري وهو تفسير ربيع بن أنس، والذي هو مشهور عن ابن عباس أنه قال ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، وفي رواية عنه ألف لام ميم قال الله جبريل محمد، في تفسير هذه الله محمد جبريل ألف لام ميم الله جبريل محمد. تفسيره لهذا هو إشارة إلى أن هذه الأحرف يتركب منها ماذا؟ الكلام، يتركب منها الكلام، وكثير من كلام السلف يعود إلى هذا المعنى. فإذا المقصد من ذلك أنهم لما فسروا أو تعرضوا للكلام على هذه لم يقولوا بأن هذا هو المراد فقط، ولهذا ورد عن واحد منهم أكثر من قول في هذه الأحرف، لكن ليس المراد أنها هذه المعاني، أن هذه معاني الأحرف، وهذا يعلم. يعني من قال أنها قسم في النهاية عاد إلى ماذا؟ إلى معنى الحرف، لأنه يعني القسم إنما يقسم بماذا؟ بحروف. فلما أقول وا من حيث واو من حيث هي ليس لها ماذا؟ معنى. لكن لما أقول ورب السماء دخلت في ماذا؟ في معنى القسم. فهذا إذن ينتبه له في مثل هذا المقام اللي هو الأحرف المقطعة، هذا باختصار. نعم شيخ، وهل اختلاف السلف فيها من نوع اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد؟ لأنه الذي يلاحظ كلامهم يعني يشعر بأنه فيه يعني فيه كأنه فيه تضاد. لا هو ليس فيه تضاد، هو تنوع حقيقة. يعني البحث طبعا فيه بحوث والله الحمد منه، لكن أيضا من أراد أن يضيف أو يزيد في هذا فإنه البحث في توجيه الأقوال وسبب يعني قولها. يعني من قال بأنه قسم، ورد عن بعض السلف أنه قال هذه قسم، هل هو أخذها من جهة لسان العرب أو أخذها من جهة الاجتهاد والنظر في مواقع هذه الأحرف؟ إذا قلنا من جهة لسان العرب نقول إنه لم يرد أو لا يعرف في لسان العرب مثل هذه الأحرف أنه يقسم بها، وإن كانت من جهة النظر إلى السياق هذا صار من باب ماذا؟ الاجتهاد، صار من باب الاجتهاد، وهذا أقرب. والذي جعله يذكرها لماذا؟ لأنه في كثير من المواطن هذه يأتي بعدها قسم أو يأتي بعدها كلام يتركب على أن يكون قسما، لما قال مثل الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه كأنه يقول والله ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيكون هذا من باب النظر والاجتهاد. فمن حملها على هذا المعنى لا نقول إنه خالف من حملها على معنى آخر، ليس هناك تعارض إنما في تنوع، نقول إنه حملها على معنى التنوع. ومن قال بأن قسم أنا عندي إنه من أشكل الأقوال فيها. أما من قال هي أسماء السور فهذا ليس تفسيرا، من قال بأنها أسماء السور أو أسماء القرآن هذا ليس تفسيرا، أو من قال إنها افتتاح أحرف افتتاح فهذا ليس إيش تفسيرا. فإذا في بعض أقوالهم ليس تحمل على التفسير وإنما هي وصف لها، وبعض الأقوال نعم تحمل على ماذا؟ على أنها إشارة إلى معاني أو إشارة أن يتركب منها معاني. وقد أجاد الراغب الأصفهاني في مقدمة جمع في كتاب جامع التفاسير في المقدمة لما فسر الفاتحة ثم بدايات سورة البقرة في ألف لام ميم أشار إلى هذا المعنى، وهو أن كلام السلف أشبه ما يكون بالتمثيل لما يتركب من هذه الأحرف من الكلام، وأنهم اختاروا من الكلام ما يحسن أن يسمعه السامع، مثل قال أنا ألف لام ميم قال أنا الله أرى، ولما قال ألف لام ميم راء قال أنا الله أعلم وأرى، وهكذا. فإذا ينتبه إلى مثل هذا. وفي طبعا تفصيلات عند كل حرف مثلا طه والخلاف فيها هل اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، أو كذلك نون هل هو الحوت أو غيره، كلام يأتي عند كل حرف وما يتعلق به، لكن من حيث الجملة هي في النهاية عائدة إلى أنها أحرف لا معنى لها، وأن أقرب الحكم أو أقوى الحكم ذكروها أنه إشارة إلى ماذا؟ إلى التحدي والإعجاز، لأن أغلب ما ورد بعد هذه الأحرف شيء يتعلق بأمر الكتاب. نعم. في سؤال آخر، بالنسبة لكلام الشاطبي هل يعني يمكن أن نفهم منه شيء من ترجيح في قضية وجه الإعجاز؟ إيه هذه في إشارة وسيأتي، يعني في إشارة. نعم. هو قال هو طبعا وجه تعريفه العامة، وجه تعريف العرب من كلامها وجه لا يعلمه إلا العلماء ولا يعلمه إلا الله، هذا اللي يتعلق بالكيفيات اللي بالغيبيات، كيفياتها وأوقاتها الغيبية، إيه لكن ليست بالألفاظ وهي خارج عن التفسير، حتى إن لما نتأملها نجدها خارج عن التفسير. مثلا الدابة في آخر الزمان على سبيل المثال، هل في خلاف في معنى الدابة أو أن الدابة لا يعلم أحد معناها؟ لا، الدابة معروفة، لكن متى تظهر الدابة؟ هذا لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. كيف صفة هذه الدابة؟ كيف شكلها؟ هذا لا يعلمه إلا إلا الله، فهذا دخل ضمن الكيفيات، والكيفيات خارجة عن حدود المعنى. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران: أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك، كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه الثاني. الآن في هذه المسألة يتكلم الشاطبي عن ما يتعلق بأهمية أسباب النزول، ويعتبر كلامه هذا يعني من أهم يعني من أهم المواطن اللي تكلم فيها العلماء عن هذه القضية، لقضية أسباب النزول. هو ربط الآن أو أراد أن ينبه على أهمية أسباب النزول بقضية مرتبطة بالكلام من حيث هو، يعني كلام الناس من حيث هو، إذا خلت منه القرائن قد يفهم على غير وجه، وجعل أسباب النزول شبيهة بماذا؟ بالقرائن التي تحف الخطاب. ولهذا قال: إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع. وهذا ظاهر جدا من ماذا؟ من الأمثلة ذكرها على سبيل المثال الاستفهام، طبعا صيغته واحدة ولا لا، لكن كيف نعرف أن هذا استفهام تقريري وهذا استفهام توبيخي وهذا استفهام إنكاري؟ من خلال ماذا؟ السياق. يعني إذا السياق قرينة دالة على ذلك، يعني مثلا قول سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم. الآن لما أقول اعملوا ما شئتم يمكن أن يفهم على ماذا؟ على التهديد، ويمكن أن يفهم على ماذا؟ على الإباحة. يعني يمكن أن يفهم على التهديد ويمكن أن يفهم على الإباحة. لا نستطيع أن نحدد هذا إلا إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى السياق. إذا نظرنا إلى السياق، وقس على ذلك غير. لاحظ مثلا في الشعر لما يقول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. لو فهم إنسان أنه يصف هذا بأنه ملك، أن المكارم تأتي إليه، أنه قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها، إذا المكارم ماذا؟ تأتي إليه. واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني أنك أنت الذي تطعم الناس وتكسوهم، هذا وجه مدح. لكن البيت ليس كذلك، كيف نعرف أنه ليس كذلك؟ اللي هو سبب هذه القصيدة ومقتضيات الأحوال في القصيدة تشير إلى أنه من باب الذم وليس من باب ماذا؟ المدح. فإذا كان هذا في الكلام المعتاد فمن باب أولى ما يقع من أسباب النزول متعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى، ولذا سيشير إلى أمثلة صريحة توضح أن عدم إدراك السبب يورث المشكلات في الفهم، يورث المشكلات في الفهم. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة، مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال فعرفه، فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت، فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه، وما قاله صحيح في الاعتبار ويتبين بما هو أقرب. فقد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأى ابن عمر في الحرورية، كيف رأيه، كيف كان رأيه، كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. نعم، الآن ما ذكره في بداية الكلام عن الجهل بأسباب النزول أنه موقع في الشبه، أورد الأثر المشهور عن عمر، وهو سؤال منطقي أنه كيف تختلف الأمة ونبيها واحد وقبلته واحدة وكذلك كتابها ماذا؟ واحد. فابن عباس قال: إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل. فإذا الآن ربط ابن عباس رضي الله عنه قضية الإشكال عند المتأخرين أنهم لا يعرفون فيما نزل، أسباب النزول هذه، من نزل فيهم الخطاب، إذن هذه مقتضيات أو قرائن الأحوال الموجودة في الخطاب، فإذا لم يدركوها يقع عندهم الاختلاف. قال: فإذا اختلفوا اقتتلوا، يعني نتيجة الاختلاف ماذا؟ الاقتتال، سواء كان اقتتال باللسان أو كان اقتتال بماذا؟ بالسنان، مثل ما هو حاصل إن حصل عند المسلمين هذا وهذا، ونحن لازم نشاهد اليوم الاقتتال بماذا؟ بالسنان بين طوائف المسلمين، أن هذا يتكلم في في في عقيدة هذا ويتكلم في عقيدة هذا، والكتاب واحد والنبي واحد والأمة واحدة. فإذا هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لكن تنبه إلى فقه ابن عباس رضي الله عنه كيف أجاب أمير المؤمنين، مع أنه لما ذكر هذا زجره عمر وانتهره، يعني كأن كلام ابن عباس بادي الرأي لم يعجب عمر رضي الله عنه، لكنه لما نظر فيه وتملى في هذا الكلام اقتنع بما قال ابن عباس، فأرسل إليه وقال: أعد عليه، فأعاد، ثم يعني أعجبه قوله. هنا طبعا فائدة تربوية ما لها علاقة في هذا، لكن من خلال هذا النص أحيانا، وهذه من طبيعة طبعا الإنسان، لأن الأصل في الإنسان النقص، أحيانا لما تكون أنت في مجال نقاش يكون الذهن عندك فيه انحصار، فقد يلقى عليك الحق ولا تتقبله لقصور العقل في هذه اللحظة عن إدراك المعنى، ولكنك بعد فترة لما تتأمل ما قيل لك وترجع تجد أن ما قيل لك حق وأنك أنت كنت مخطئ. عمر رضي الله عنه يربينا أو ينبينا على هذا المعنى التربوي في هذا المثال، أن الإنسان إذا عرف الحق فإن عليه ماذا؟ أن يرجع إليه. فجلالة عمر وكونه أمير المؤمنين، وابن عباس كان صغيرا، يعني كان صغيرا في عهد عمر، لم يقل يعني عمر أرجع إلى كلام صبي أو كذا، بل دعاه، ولما أعاد عليه الكلام أعجب بكلامه وأشعره بأنه قد يعني رجع إلى كلام ابن عباس. إذن هذه قضية يعني تربوية مهمة، يحسن بطالب العلم أن يتربى عليها، وإذا تربى عليها سهل عليه أن يعود عن خطأه، يعني سهل عليه أن يعود عن خطأه. أما إذا كانت قضية وجهات نظر، يعني هذه صحيحة وهذه صحيحة أو هذه صحيحة ولكن هذه أقوى من تلك، فهذه مسألة أسهل من المسألة الأولى. يعني على سبيل المثال أحيانا يقع نزاع وجدان بينك وبين آخر، أنت مثلا ترى أن القرآن أن الأحرف السبعة مثلا ما بقي منها ما زال باقيا بين الأمة، يعني ما لم ينسخ من الأحرف السبعة باقيا، وقد يرى آخر يقول لا، أنه ليس عندنا إلا حرف واحد وهو حرف عثمان وبقية الأحرف السبعة قد تركت، هذا خلاف علمي طبعا، كل واحد من القائلين بذلك عنده حججه وبراهينه. المقصد من ذلك أنه مثل هذا الخلاف هي وجهات نظر، لا شك أن أحد القولين أقوى من الآخر، أحد القولين أقوى من الآخر، لا توصل إلى أن يجعل الإنسان في هذا نزاعا أو ولاء أو برهان إلى آخره. فإذا المقصد من ذلك إذا كان من باب وجهات النظر، والعلماء قد قالوا بذلك وسبقنا علماء فيها، والمسألة لا تؤثر في مجال العبادة أو في مجال الاعتقاد، فالأمر فيها ماذا؟ واسع. وهذا يحسن أن يتدرب عليه طلاب العلم، لأنه إذا تدربوا على مثل هذا يزول كثير من الإشكالات المرتبطة بالخلافات، خصوصا الخلافات المرتبطة بالقضايا العملية مثل قضية الصلاة. يعني الآن يعني من اللطيف جدا أن تصلي مثلا في المدينة، ما شاء الله تجد أصحاب المذاهب الأربعة كلهم يعني بجوار بعض في مثلا في المساجد، وهذا يسدل اليدين، وهذا يضع اليدين على الصدر، وهذا يضع اليدين على السرة. هذا الاختلاف كم هو جميل أن يعرف كل هؤلاء أنهم والله الحمد لله على الحق ما داموا يتبعون، فهذا عمل على اتباع، وهذا عمل على اتباع، وهذا عمل على اتباع، وهذا نوع من الرحمة. وهو الذي أشار إليه الإمام أحمد لما كتب أحدهم كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال بل سمي كتاب ماذا؟ إيش؟ السعة؟ أي نعم، فهذا من السعة. وهذا يحسن أن نتدرب عليه، يعني يحسن أن ندرب أنفسنا، وسنجد أن الإنسان مع الدربة على مثل هذه الأمور يجد أن في كثير من الأمور يعني سعة وإمكانية تصافي وتواد وتراحم، ولا ندخل في هذه الإشكالات التي تحدث إحن النفوس. وقد أشرت لكم سابقا، وأعتذر طبعا عن الخروج لكن نحتاج مثل هذه فينا بعدين، أشرت لكم سابقا أننا أحيانا مع الأسف نصطدم بنفوس هي في طبعها مشاكسة، بمعنى أنه هذا سواء كان عالما، طبعا علمه لم يهذبه لأن عنده نقصا في جانب معين من العلم اللي هو ما يتعلق بماذا؟ بالتطبيق. فستجد أنه مع علمه إلا أنه فيه هذه المشاكسة والكلام على الآخرين والتعدي عليهم بلسانه. هذا الرجل لو لم يكن في طلب العلم وكان مثلا في مجال آخر ستبقى هذه الطبيعة فيه، يعني ستبقى هذه الطبيعة فيه. فلو كان على سبيل المثال تاجرا بين تجار، ستجد أن مشكلاته النفسية ومشكلاته الأخلاقية التي تصدر عنه هي هي. فإن كان في أهل العلم شاكس في هذه القضايا لأن هذا مجال، وإن كان من أهل التجارة شاكس في قضايا التجارة لأن هذا مجال. والمقصد من ذلك أن ننتبه إلى أن بعض النفوس هذا هو طبعه الذي جبلها الله سبحانه وتعالى عليه. فمن علم عنه مثل هذا فيحسن أن نعرف سياسة التعامل معه ومحاولة تحييد مثل هؤلاء وعدم الدخول معهم في ماذا؟ في نقاشات، وتجعلهم مثلا يخرجون عن طورهم فقد يأتون بما لا يحمد من الألفاظ، ويصلون أحيانا إلى كما تلاحظون بعضهم إلى تكفيرات أو شيء من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. فإذا نقول إنه فعل عمر رضي الله عنه والحقيقة منهج ونبراس يحسن بنا نحن طلاب العلم أن نقتدي بمثل هذا الفعل منه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس. لو تكرمت معليش لعل نقف عند قبل بنشرح فقط كلام ابن عمر ونقف عند هذا لأن الأمر طويل، فقط نشرح كلام ابن عمر سريعا. ابن عمر لاحظوا قال ابن عمر رضي الله عنه يعني استشكل على الحرورية اللي هم الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، أليس كذلك؟ طيب لو قلنا له يا ابن عمر رضي الله عنك وعن أبيك، قد ورد عن أبيك أنه كان إذا اشتهى شيء قال أخشى أن أكون الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، وأننا نعلم أن قوله أذهبتم طيباتكم الحياة الدنيا نزلت في من؟ في الكفار. فهذا الصنيع طبعا من عمر ومن غيره من الصحابة والتابعين وتبعهم، هذا الصنيع من عمر. لو أردنا أن نعارض به كلام من عمر، لو أردنا أن نعارض به كلام ابنه، هل بينهما تناقض؟ لماذا؟ يعني المساق مختلف. إيه هذا الذي يريد أن ننتبه له. إن كلام ابن عمر قال انطلقوا إلى آية أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، أن نقول إن الآيات التي تنزلت في الكفار على نوعين: آيات صريحة في الكفرية، وآيات يعني معنى صريحة في الكفرية ماذا؟ معنى أنه من فعلها كافر، كافر كفر ملة كفر أكبر، وآيات يشترك فيها من؟ أهل الإيمان. لأن راجع إلى ماذا؟ إلى طبائع النفوس. راجع إلى ماذا؟ إلى طبائع النفوس. مثلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين إلى آخر. هذه الآية أصلا نزلت في مساق من؟ الكفار. لكن ألا يقع من بعض المؤمنين أنه لا يحض على طعام المسكين؟ ألا يقع منهم أنهم لا يكرمون اليتيم؟ يقع، أليس كذلك؟ فلما يفعل واحد من هذا نقول كفرت، بمعنى الكفر الأكبر، لأن هذا من أعمال الكفار. هل يصح هذا؟ نقول لا. إذا المقصد من هذا أن نميز بين أمرين: الأوصاف الكفرية الخاصة بالكفار التي من عملها فهو كافر، وهذا الذي يريده ابن عمر، والأوصاف الأخرى التي قد يعني هي غير كفرية لكن أيضا هي الأصل فيها أنها من ماذا؟ من مجتمع الكفار، ويحسن بالمسلم أن لا يفعلها لكن قد يفعلها، فهذه نقول لا، هذه لو حملت على بعض المؤمنين فإن صحيح، لكن بضوابط وشروط، لكن بضوابط وشروط. طبعا الحقيقة في هذا المقام، وأنا لم يعني استعد لهذا، كنت أريد أن أحضر له، لكن ألقي لكم سؤالا لعلكم تبحثونه، إنه عندنا أمثلة لكن شحيحة جدا عن تنزيلات الخوارج للآيات. فأنا أقول سؤالا: هل يوجد عندنا تنزيل آيات من الكفر الأصغر على الكفر الأكبر عند الخوارج؟ فهذا محتمل، النظر إلى آيات في الكفر الأصغر فجعلوها من الكفر ماذا؟ الأكبر. فيشمل قول من؟ ابن عمر لما قال انطلقوا آيات أنزلت في آسف، هذا النوع الثاني. النوع الأول معذرة أعيد الكلام، أقول إنه كلام ابن عمر نحتاج أن ننظر في الأمثلة، هل يوجد أمثلة عندنا الآن من خلال الموروث عن الخوارج أنهم جاءوا إلى آيات في الكفر الصريح ونزلوا على المؤمنين؟ من جهة المثال، لأن كلام ابن عمر واضح يحتج به، ولا في هذا المقام يحتج به لأنه يحكي واقعا، لكن نريد أيضا أن نضيف الاحتجاج له كمثال. النوع الثاني الذي نريده، هذا ما له علاقة لكنه متمم، أنه هل يوجد من تمثيلات الخوارج في التفسير ما هو من الكفر الأصغر فجعلوه من الكفر الأكبر، يعني قلبوا، يعني قلبوا الأمر، فهم إذن جعلوا من الكفر الأكبر ثم حكموا على من فعله بأنه ماذا؟ كافر. هذا يحتاج إلى أن نبحث لو عن أمثلة، من باب طبعا الفائدة في حال المدارسة أو كذا لمثل كلام ابن عمر. ولعلنا إن شاء الله أن نكمل غدا تتمت كلام الشاطبي من قوله وروي أن مروان. نعم. تنزيل هذا من عمر أو من الخارج قد يكون الفرق من حيث الدنيا والآخرة، يعني إن الخارج يأخذون الآيات التي هي في الكفار وينزلوها على المؤمنين ويقضون عليهم بأنهم كفروا فيقاتلون، ولكن عمر من باب يعني الورع. لا، هي هذا إلى مثلا قد يؤدي يعني بهذا سلوك سنن الكفار في الترف، يعني سلوك سنن. إله فرق، هذا صحيح كلامك صحيح، والفرق بين فعل بين كلام عمر في آية أذهبتم طيباتكم وبين هذا واضح جدا، لكن أنا أردت أن أشير إلى أنه يوجد عند حتى الصحابة تنزيل بعض الآيات نزلت في الكفار على ماذا؟ على أحوال المؤمنين. هذه التنزيلات في الأمور التي لا تدخل في باب إيش؟ الكفر الأكبر، قد تكون من أعمال الكفار أو يتصف بها المجتمع الكافر، لكن قد يعملها بعض من المسلمين. هذا المراد. نعم. الباحث الأصولية أو المتعلق بعلم القرآن، من الذي ألف الرسالة؟ والله أني ما أذكر، لكن في الجامعة الإسلامية لا ما أذكره. إشارة الإمام الطبري هذا الموضوع، وذكر أن يعني الصفات المذمومة التي جمعها الله عز وجل للكفار في كتاب الله عز وجل، فإن يعني المنبغي أظنه أورد أثر عن ابن عباس أن يعني تنزيل المسلم على نفسه، لأن القرآن يعني ما جاء حتى بذكر هذه الأوصاف من عدد، لكن إذا كان من باب الحكم يعني مثلا تحكم على المؤمنين بوصف، فما أدري هذا الكلام يعني. والله هذا جيد، هذا ملحظ جيد، لكن لو يحصل لنا يعني أن نقرأ نصا جيد كلام القرطبي، فإنه يرى أن الأوصاف التي غالبا ترى من باب الفائدة، وهذه أشار لها الطاهر بن عاشور وغيره، أنه مثل هذه الأوصاف غالبا تأتي بلفظ الإنسان للتنبيه على أنها من طبع الإنسان كإنسان، لكن المؤمن المفترض أن يتنزه ماذا عنها، لكنها تأتي في سياق من؟ الكفار، فيجعلنا نحملها على الكفار هو ماذا؟ السياق، ونجعل ندخلها ندخل المؤمنين فيها أنها قد تقع منهم، فلكن لا نحكم عليهم بماذا؟ بالأوصاف بالكفر. نعم. شيخ، قضايا يعني الكتاب التي يتناولها الأصوليون وعلماء علوم القرآن أو المفسرون في مقدمتهم، شيخ هل هناك يعني اختلاف بينهما يعني من حيث النظر قطعا في اختلاف، يعني اختلاف نظر الأصوليين عن اختلاف نظر علماء القرآن في الأصولية تناولها من جهة أنه أدلة، يعني طبعا لأنه مرتبط بالأحكام الفقهية، وهذا يحسن أن يبحث لأنه من القضايا التي يحسن بحثها، اللي هو النظر الأصولي لمسائل علوم القرآن، والنظر الذي نظر به علماء القرآن أو ما يحسن أن يكون كذلك، لأن بعض علماء علوم القرآن متأخرين بالذات أيضا أخذوا بالنظر ماذا؟ الأصول، مجلد الأصول كتبوا فنقلوا ما عندهم. www.altayar.com